حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا بحضر انت تقلب انا بنجح انت تندب انا بحضر انت تقلب انا بنجح انت تندب انا في الملعب ببقى ميسي انا والكاري جنبي يتعب انا بصرف انت تحسب انا ارقام تخط ترعب انا لو كل دول في كفه انا الكفه بتاعتي تغلب انا بطلع انت تنزل انا مافيا انت هلهل انا بطلع انت تنزل انا مافيا انت هلهل انا الناس تشوفني تفرح انا الا انت مني تقفل انا كمل انت تفصل انا الكلمه مني تشغل انا الناس تشوفني سكر انا وعينك تشوفني فلفل انا انت انا انت انا سر انت ترعش انا دايس انت تنتش انا ثابت انت ترعش انا دايس انت تنتش انا عمرك ما تبقى زيي انا جعفر انت اشقش انا جيبها وانت تقلش انا افردها وانت كشكش انا على طول تاكل وتنكر انا وديك تقول ما خدتش انا برك انت تركن انا لازم انت ممكن انا راكب انت تركن انا انا لازم انت ممكن انا ملك الغباء بجلالكو انا يا حصان بتجري ترجن انا بحر وانت شركن انا انا حوت يا سمكه سلمون انا على الارض ليا هبتي انا والاسم بس يوزن انا انت انا انت حصريا على موقع DJKimo.com.